بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الدرس الخامس. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند الناقض الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المؤلف عليه رحمة الله في هذا الناقض ذكر الدليل عليه، وهي هذه الآية، قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقبل هذه الآية قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى يخبر بهلاك الكفار، فتعسا لهم يعني هلاكا لهم، وأضل أعمالهم يعني أن الله أذهب ثواب أعمالهم وأجر الأعمال التي يعملونها. لماذا؟ قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، بسبب كراهيتهم لكتاب الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبسبب كراهيتهم لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من السنة، فكذبوا بالكتاب والسنة، لأن ما عليه السلف وما عليه العلماء هو تكفير من جحد السنة، فلا يفرقون بين القرآن والسنة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: من ترك السنة فقد كفر، كما جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن بطة وغيره. والمقصود من قول ابن عمر من ترك السنة كفر، المقصود من جحد هذه السنة. فمن كره السنة وأبغض السنة أو جحد السنة فلا شك أن هذا كافر. هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء به، فمن أبغضه أو كرهه فهو كافر. وما أجمل ما قاله ابن بطة العكبري رحمه الله صاحب كتاب الإبانة، قال: لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. فهذا الدين ليس بالهوى ولا بالتشهي والتمني، هذا الدين قائم على الانقياد وعلى القبول وعلى التسليم، التي هي كلها من مقتضيات المحبة، لأن من أبغض شيئا من دين الله دل على أنه لا يحبه، والواجب في هذا الدين هو المحبة والإخلاص والسنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، هي من أعظم ما جاء به عليه الصلاة والسلام. جاء بالقرآن من عند ربه وحي منزل، وكذلك السنة هي وحي منزل، فالكل من عند الله عز وجل، إلا ما ذكره العلماء في التفصيل والفروق بين الكتاب والسنة، فالكتاب هو كلام الله بخلاف السنة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام يوحي إليه ربه فيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فهي بالمعنى كما قال العلماء، وكذلك القرآن يتعبد بتلاوته والقرآن في أحزاب وفي أجزاء سمعه جبريل من الله عز وجل، ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، فهما أصلان متلازمان، من جحد أو أبغض شيئا منهما فقد كفر بالآخر وكذب بالآخر، وهذا كفر وضلال بإجماع أهل العلم. لهذا القرآنيون وهم طائفة مبتدعة هالكة ضالة كفرهم أهل العلم، ظنوا أنهم سيستغنون عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم سيكتفون بالقرآن، والقرآن إنما جاء يأمر باتباع السنة وباتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على حماقتهم وغفلتهم. كيف والله عز وجل أمر بطاعته؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالذي يقول بعدم الاحتجاج بالسنة فهذا يخالف القرآن، كأنه يحيل الناس على شيء لا وجود له، فهذا من أبطل الباطل. الله عز وجل يقول في القرآن: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ماذا قال العلماء في هذه الآية؟ ماذا قال العلماء في هذه الآية؟ هذه الآية هل يعقل أن يأتي هذا القرآني فيقول إنما المحرمات هي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير فقط، لكن ألم يأتي في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع؟ ألم يأتي في السنة بتحريم كل ذي مخلب من الطير؟ ألم يأتي في السنة بتحريم الحمر الأهلية؟ فجاءت السنة مبينة وموضحة للقرآن، وهكذا الأمثلة كثيرة. لهذا السلف ما كانوا يفرقون بين السنة وبين القرآن، لا يفرقون بين الأوامر التي جاءت في كتاب الله ولا بين الأوامر الصادرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الحديث الصحيح: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ امرأة هذا الكلام وهي من بني أسد ويقال لها أم يعقوب كما جاء في الحديث الصحيح، فدخلت عليه فقالت: يا أبا عبد الرحمن، بلغني أنك لعنت كذا وكذا. فقال لها: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت له: إني لأقرأ ما بين اللوحين فما أجده في كتاب الله. فقال لها: إن كنت قارئة لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فقالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على أنه لا فرق بينهما. وهذه الآية العظيمة ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الآيات في الباب كثيرة، الآيات التي هي مثل هذه الآية كثيرة في كتاب الله، تبين حال الكفار وتبين حال أهل النفاق وتبين حال المنافقين، كما قال الله عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وهكذا أيضا في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وهكذا أيضا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كما أنهم كرهوا ما أنزل الله صار ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وما يدعوهم إليه صار شاقا عليهم، وعظم ما يدعوهم إليه كبر على المشركين. وهو يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يدعوهم إلى الطاعة، يدعوهم إلى الامتثال بأمره سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى اجتناب النهي، لكن هذا كان عظيما وشاقا عليهم. لماذا؟ لأنهم يكرهون ما أنزل الله، بل إنهم ليجتهدون في عدم سماعه، لا يريدون أن يسمع القرآن لشدة كراهية القرآن عندهم، قاتلهم الله، بل كادوا أن يبطشوا بمن يتلو عليهم القرآن لشدة بغضهم. وقد جاءت الآيات التي توضح ذلك، وهذا ليس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى في عهد الأنبياء قبله. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله عانوا مما عانى منه النبي عليه الصلاة والسلام، عانوا مما عانى منه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم كانوا يكذبون به. هذا نوح عليه السلام، بيّن الله عز وجل ما حصل لقومه من الكبر والمشقة عندما كان يتلو عليهم آيات الله. الله عز وجل يقول في القرآن: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. الآيات. وكذلك في قوله تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهكذا يدل دلالة واضحة هذه الآية: جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. ما على ماذا تدل هذه الآية؟ تدل دلالة واضحة على شدة بغضهم وشدة كراهيتهم. نوح عليه السلام يدعوهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة، يدعوهم إلى الجنة، إلى الخير، إلى عبادة الله وطاعته، وهم يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم من شدة بغضهم وكراهيتهم لما يدعوهم إليه نوح. وهذا الدليل على أنه كبر عليهم من توحيد الله سبحانه وتعالى ومن الإيمان به. ولهذا قال الله عز وجل أيضا عن قوم قريش الذين كذبوا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فقوله تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يدل على بغضهم وكراهيتهم لسماع القرآن، ولهذا كانوا ينهون وكانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذا الحق، هذا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس يكرهونه ويردونه، كما قال الله: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذن كرهوا الحق وكرهوا سماعه وردوه وأبغضوه، وهذا كله كفر بالله العظيم، كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا؟ لأنهم يكرهون الصلاة ولا يريدونها، كما قال الله: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يكرهون النفقة، يكرهون الجهاد، يكرهون الصلاة، كما قال الله: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فإذا بغض، إذا بغضت ما أنزل الله فأنت تركت المحبة، تركت القبول، تركت الانقياد والتسليم، وهذا كله من مقتضيات المحبة، من مقتضيات المحبة أنك تقبل، من مقتضيات المحبة أنك تنقاد، أنك تسلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية هذا الصنف وقال إن العلماء قد كفر هؤلاء. لماذا كفروهم؟ لأنه حتى وإن اعترف أن هذا القرآن نزل من عند الله وأن هذه هي السنة فصدق بها، لكنه يكره ذلك، يبغضه، وفيه من السخط. لماذا يسخطه ويبغضه؟ لعدم موافقته، لعدم موافقته لما يشتهيه هو، لما يريده، فيقول أنا لا أقر بذلك، لا ألتزمه، أنا أبغض هذا الذي جئتم به. وهذا باتفاق العلماء، بل قال شيخ الإسلام هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه كافر، والقرآن قد جاء بتكفيره، وأنه يجب أن يعاقب أشد العقوبات. فإياك إياك يا عبد الله أن تسمع لأولئك الذين يكرهون ما أنزل الله، بل يجب على المسلم أن يحاربهم وأن يحذر منهم كل الحذر، أن يحذر منهم ويحذر منهم كل الحذر، فلا يطيعهم في شيء. لماذا؟ لأنه لو أطاعهم في شيء لكان له من النتائج السيئة. لهذا قال الله عز وجل في القرآن عن أولئك: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولهذا الله أخبر عن طائفة أنها تطيع هؤلاء، فليحذر المسلم من أن يطيع هؤلاء، فيقول للذين كفروا والذين يكرهون ما أنزل الله، يقول: سنطيعكم في بعض الأمر، لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في الآيات المذكورة، ويكفيه ما ذكره الله من حال أولئك ومن خاتمة أولئك. قال: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إلى قوله: فأحبط أعمالهم، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالعلماء يعدون البغض للدين أو لشيء من هذا الدين، يعدونه من النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، لأن النفاق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. أما النفاق الأكبر فصاحبه في الدرك الأسفل من النار، مثل ما حصل لعبد الله بن أبي بن سلول، فإنه كان منافقا نفاقا أكبر، فمن فعل كفعله أو جحد شيئا من دين الله أو أبغض شيئا من دين الله أو أنكر شيئا واجبا أو أنه يفرح بانتصار المشركين أو أنه يسوءه ظهور دين الله، فلا شك أن هذا كافر بالله، الكفر الأكبر الذي يخرجه من دائرة الإسلام. ونشير إشارة إلى أن هناك كراهية، وهذه الكراهية قد تكون طبيعية. ما معنى طبيعية؟ يعني ليس لها علاقة بالكراهة الاعتقادية التي يكفر صاحبها، التي يكفر صاحبها. فمثلا الله عز وجل يقول في القرآن: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فما معنى وهو كره لكم؟ هل معنى ذلك أن أهل الإسلام يكرهون أمر الله عز وجل بالقتال؟ لا، ليس هذا هو المعنى. المعنى المراد في ذلك وهو كره لكم أي أنكم تكرهونه طبعا وليس شرعا، كما قال أهل التفسير، لأن القتال فيه مشقة، فيه كذلك أن الطبع ينفر من هذه المشقة من مؤنة المال، يعني إخراج المال، كذلك ستفارق أهلك وأولادك، كذلك قد تذهب نفسك، ففيه مشقة النفس وذهابها، فيها مشقة النفس وذهابها وخطر الروح. كذلك قد تتعرض للجراح وقطع الأطراف. وليس المراد أنهم كرهوا أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يذكرنا بقوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. والمقصود بذلك أنهم كرهوا الخروج إلى الأعداء عندما خرجوا لغزوة بدر. وكلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج من أجل العير، ما خرج للقتال عليه الصلاة والسلام، إنما خرج عليه الصلاة والسلام لأنه بلغه أن عيرا لقريش ستمر قريب من المدينة من جهة ينبع، فخرج عليه الصلاة والسلام من أجل هذه العير التي فيها أموال قريش، لا سيما وأن قريشا قد أخذت أموال المهاجرين وأخذت كذلك بيوتهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ هذا المال. فقريش صارت دولة حرب، وصاروا حربيين يحاربون المسلمين. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته ومعه قرابة 300، ما خرجوا للقتال ولا تجهزوا بالسلاح، إنما خرجوا من أجل العير. لكن شاء الله عز وجل أن تحصل تلك المعركة العظيمة التي أخبر الله عز وجل عنها في سورة الأنفال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إذن كان خروجهم في الحقيقة ليس من أجل القتال، لكن لما خرجوا ورأوا قريشا قد جاءت بحدها وحديدها وقوتها، كتب الله عز وجل أن يلتقي الجمعان كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا. فحصل شيء من الكراهية، لكن هذه الكراهية ليست لأمر الله، إنما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل أن بعضهم جادله في هذا الأمر من جهة أن الأمر ما كان الخروج من أجل القتال ولا تجهزنا بالسلاح، ففريق من المؤمنين ما كان رأيهم القتال، لهذا قال الله: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا. فوعد الله أولئك إما بالنصر وإما بالعير وما تحمله من أموال وأرزاق: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إذن الكراهية كان أنهم لا يريدون القتال لعدم تجهزهم، لا، ليس الأمر أنهم يكرهون أمر الله، بل قاتلوا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن هذا الشيء قد قدره الله وأنه لا بد من القتال، خاصة وأن هذا القتال هو قتال دفع. فقريش التي جاءت من مكة، مع أن الصحابة كانوا يودون ويحبون الظفر بالعير دون القتال، لكن أبى الله عز وجل إلا القتال. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وكانت هذه الغزوة فيها استئصال لصناديد قريش، فهلكوا جميعا ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فأعز الله الإسلام وأعز الله أهل الإسلام، وكسر شوكة الشرك وكسر شوكة أهله، حتى إن المشركين لم يتوقعوا هذه الهزيمة. لهذا قال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يعني جاء المدد من السماء، جاء من الله عز وجل أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهذه نعمة يذكرهم الله بها، كما قال الله في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ما معنى أذلة؟ يعني ما كان عندكم القوة للقتال، حتى إنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أصحابه نظر إليهم فقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أنزل الله ألف من الملائكة فانتصر بها أهل الإسلام، فكانت بشرى واطمئنان لقلوبهم، فثبتهم الله عز وجل وأنزل عليهم النعاس أمنة منه، وطهرهم بالماء الذي نزل من السماء، وأذهب عنهم رجز الشيطان، وربط الله على قلوبهم وثبت أقدامهم، كما قال الله عز وجل: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قالوا: نزل السماء، نزل من السماء ماء فلبد الأرض لأنها كانت رملية حتى لا تنزلق الأقدام، وأوحى الله إلى الملائكة بتثبيت الذين آمنوا: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذن هذه الكراهية لم تكن كراهية شرعية كما قد يظن الظان، لأن الكراهية التي هي الاعتقادية، كراهية اعتقاد، كراهية أمر الله، كراهية أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الكفر، أن تبغض شيئا من ذلك. أما أن تكره أمرا متعلق بالطبع، فلا شك أن أي إنسان إذا رأى قوة المشركين وقد بلغوا 1000 وعندهم من السلاح والقوة والفرسان والرجال، ثم يرى إلى حال المسلمين فإذا هم قليل ولا سلاح ولا فرسان، سيكره أن يخوض هذه الحرب، سيكره أن يخوض هذه الحرب، لأنه قد يتوقع الهزيمة. مع ذلك الله عز وجل وعدهم: إما أن تأخذوا العير وإما أن تنتصروا في هذه الحرب. فانتصروا نصرا عظيما مؤزرا، حتى إن الله عز وجل في غزوة أحد ذكرهم بهذا النصر، حينما حصل ما حصل في غزوة أحد ذكرهم بهذا النصر العظيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ يقول الله جل في علاه، وهو كذلك يذكر ما جاء في غزوة بدر لا سيما وهو يذكر الجمعين، قال الله عز وجل: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الجمعان هم كفار قريش وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين، فكان الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، فانتهت الحرب على هذا فانتصر أهل الإسلام. إذن هذا هو المعنى حينما فرق العلماء بين البغض الذي هو يكون سببا للكفر والخروج من دائرة الإسلام، وبين ما يتعلق بالكراهة التي هي كراهة طبيعية جاء ذكرها في هذه الآية: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وجاء كذلك في قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لهذا ابن كثير رحمه الله في التفسير لما ساق هذه الآية التي هي في سورة بدر، التي هي في سورة الأنفال في غزوة بدر: كما أخرجك ربك من بيتك، ذكر أن هذه الكراهية وكراهيتهم للقتال هي كقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك ننبه إلى، كما أننا نبهنا إلى القرآنيين الذين أنكروا السنة والذين قالوا إننا نكتفي بالقرآن، كذلك ننبه إلى غيرهم من العلمانيين والليبراليين الذين أنكروا في الحقيقة دين الله، هذا حقيقة مذهبهم. لأن الليبرالية، لو قال لي قائل: فسر لي الليبرالية واختصرها لي، ما هي هذه الليبرالية؟ حقيقة هذه الليبرالية، لا سيما وأن الكثير مخدوع بها، لأن في هذه الأزمنة اختلطت المفاهيم على كثير من الناس فانخدعوا بكثير من الأبواق، أبواق الإعلام لا سيما ووسائل التواصل، قد انتشرت في كل بيت وفي كل مكان، بل ما من شخص الآن كبير أو صغير إلا وعنده هذه الوسائل، يقرأ في كل مكان ويسمع لكل من هب ودب، فتثار الشبهات ويتكلم المتعالمون ويدعي من يدعي الثقافة والعلم، وهم في الحقيقة من أعداء الإسلام الذين أرادوا أن يشوهوا الإسلام، لكنهم يأتون إلى الناس باسم الحرية فيقولون: عليك أن تأخذ بهذه الحرية، فأنت رزقك الله عقلا، وقد قال الله: لا إكراه في الدين، هذه من تخاريف الشيطان. الليبرالية إنما ابتدعها أناس زنادقة من فلاسفة أوروبا، فجاء أولئك المؤمنين أو جاء بعض أهل الإسلام فتلقف هذه الشبهات. وخلاصة هذه الليبرالية هي أنك حر، افعل ما شئت، لا تتقيد بأمر، وتسمى بالحرية والفردية، كأنه لا دين ولا رسول. وغاية مذهبهم أن تزين المنكرات لك، وأن تجعلك تتبع الشهوات، وأن تكفر بخالق الأرض والسماوات وإن زعموا أنهم مسلمون. هذه حقيقة مذهبهم لمن قرأ كتبهم ونظر في أهدافهم. وهذا يناقض دين الله ويناقض الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هي في الحقيقة انحلال وفساد وتهتك، لكنه باسم الحرية. هذه الحرية ما هي وما هو أهدافها أو ماذا؟ هذه الحرية من أين جاءت؟ كما أشرنا حقيقتها إنما جاءت من أناس كفار. ولولا أن المقام سيطول بنا وإلا لفصلنا وتكلمنا عن الليبرالية بالتفصيل، لأن الليبرالية ليست فرقة واحدة، هي فرق متعددة وحركات كثيرة، فمنها الليبرالية الاقتصادية، ومنها الليبرالية السياسية، ومنها الليبرالية الفكرية والدينية، وكلها تزعم أنها جاءت لإصلاح البشرية، ومنها الليبرالية الاجتماعية. ولا شك أنهم جنوا على الإسلام جناية عظيمة، وانحرف كثير من الناس بسببها، ويزعمون أن الحرية الكاملة إنما تكون باتباعهم. فما معنى هذه الحرية عندهم؟ كما أشرت آنفا هي التهتك والانحلال باسم الحرية. الإسلام جاء وضبط الأمور كلها، ولا سعادة للناس ولا للبشرية إلا باتباع الإسلام، دين حق جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الحق ودعاهم لما يصلحهم، كما قال الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا حال العلمانيين والليبراليين، يحسبون أنهم مهتدون وهم في الحقيقة ممن قيض لهم الشياطين فصارت لهم قرناء، وهم ممن يصدون عن سبيل الله ويحسبون أنهم مهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. من الذي له حق التصرف في هذا الكون؟ ومن الذي له حق التحليل والتحريم؟ الله عز وجل هو الذي خلق البشر، وهو الذي خلق الكون، وهو الذي أنزل الكتب، وهو الذي أرسل الرسل. فيأتون هؤلاء ويحللون الزنا، ويحللون الشذوذ، ويحللون الربا وشرب الخمر، ولا تسمى عندهم هذه كبائر. فمن اعتقد حلية هذه الأمور فقد كفر بالله العظيم، لأنه يكذب بالقرآن والسنة. هذه كلها من كبائر الذنوب، فمن اعتقد أنها حلال فهو كافر. لا يقول الإنسان أنا حر، ولا يقول الإنسان أنا على نطاق الفردية والشخصية وهذا من خصوصياتي، وأن هذا مثلا رأي الشعب والديمقراطية تقتضي ذلك، فهو أغلبية الشعب يريدون ذلك. هذه هي معتقداتهم الفاسدة التي في الحقيقة هي تطبق عليها هذه النواقض، أي نواقض الإسلام، ومنها هذا الناقض الذي بين أيدينا، وهو الناقض الخامس، أن من أبغض شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو عمل به، لأن المنافق قد يعمل به ظاهرا لكنه لا يعتقده ويبغضه، كفر إجماعا. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم، شيخ الإسلام تيمية، وكذلك الحجاوي في كتابه الإقناع. فهذا كما أشرت حال هؤلاء الذين هم ليبراليون أو علمانيون، الذين يقولون نحن لا نؤمن بالدين ونفصل الدين عن الدولة، فالدولة والمدنية اصنع ما شئت. ولا شك أننا في آخر الزمان في السنوات الخداعات التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد عند ابن ماجه سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، سفيه تافه لا قيمة له، يأتي ويتكلم في هذه القنوات وفي هذه الوسائل وينظر ويأمر وينهى ويقول هذا رأيي وهذا الذي أراه. يا ما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله، بل في بعض الروايات الفويسق يتكلم في أمر العامة، رجل فاسق تجده يرتكب الكبائر ويختلط بالنساء ويحلق لحيته ولا يحافظ على الصلاة بل قد لا يصلي بالكلية، ثم يأتي ويتكلم في أمر الناس وأمر العامة كلهم من أهل الإسلام. لهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنوات بالخداعات، والخداع والمكر والحيلة في هذه الناس، أما السنوات نفسها ليس فيها، إنما أراد أهل السنوات هؤلاء الرويبضات. إذن هذا هو الذي يناقض الإسلام ويناقض هذا الدين العظيم ويناقض كذلك ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله كفر وشرك بالله العظيم. ما هي حقيقة هؤلاء إذن؟ هؤلاء يريدون منكم أن تتركوا الاحتكام إلى الشريعة، وأن المستقبل الآن إنما هو تقليد الغرب وأوروبا، ونحن في القرن العشرين، فنسمح بنشر الدعوة إلى الكفر وإلى الإلحاد، لكن بصيغة التسامح والانفتاح والاطلاع على الثقافات الأخرى، وعلينا أن نحترم حرية الرأي، وعلينا أن نعبر بما نريد، وأننا إذا قلنا للناس هذا حرام وهذا لا يجوز أن هذا من الهبوط، وأننا لا نسمو بالناس، لا بد أن نسمو بالناس بالأخلاق العالية، وهم في الحقيقة يذهبون بالناس إلى حضيض الرذائل، يريدون من الناس أن يكونوا كالبهائم، لكن تحت شعار كما أشرت الحرية الشخصية الفردية، وهم يحاربون الفضيلة، يحاربون الحجاب، يحاربون ستر المرأة، يحاربون العفاف، يدعون إلى الاختلاط، ويسمون هذا كله حرية المرأة، وفي الحقيقة هم لا يريدون حرية المرأة، لأن الإسلام قد بين ما يتعلق بالمرأة وما ترك شيئا، لكنهم يريدون حرية الوصول إلى المرأة، كما قال الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله كلمة مشهورة، قال إن هؤلاء الذين يدعون إلى حرية المرأة إنما في الحقيقة هم يدعون إلى حرية الوصول إلى المرأة، كيف يصلون إليها؟ فهؤلاء صاروا كأهل الجاهلية يتحكمون على الله، فكأنهم يقترحون نفعل هكذا ونصنع هكذا ونغير هذا وهذا لا ينفع. هذا يذكرنا بمن؟ يذكرنا بالجاهليين. لهذا لو رجعنا إلى مسائل المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب كتابه العظيم المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، المسألة التي هي 100 رقم 100، لأنه ذكر مسائل كثيرة. التحكم على الله، ما معنى التحكم على الله؟ أن يأتي ويقول نحن نقترح كذا ونريد كذا، فيعطي الكتاب والسنة ظهره ويعترض على الكتاب والسنة لأنه لا يجعل لهما قيمة، فلو فعلنا هكذا هذا أحسن وهذا أفضل، كما قال الله عنهم في القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني يرون أن القرآن ما كان له أن ينزل على محمد، بل لو نزل على فلان من قرية كذا هو أولى، أو فلان الآخر من القرية الأخرى سواء كان من مكة أو كان من الطائف، لكن محمد لا نراه أنه أهل لذلك وهو يتيم. فجاء هؤلاء الليبراليون كأنهم مثل الجاهليين يتحكمون ويعترضون على الكتاب والسنة، وهذا كثير. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يقترحون أن الملك ينزل من السماء فيرونه، فالله عز وجل أخبر عنهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. رسول من ربه يبلغ رسالات ربه، فكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، كفروا برسول الله حتى يستجيب لهذه المطالب التي اعترضوا بها، بل وصل بهم الحال قاتلهم الله إلى أنهم يطلبوا أن يروا الله عز وجل عيانا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، وكذلك اقترحوا أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما قال الله وقالوا لولا نزل علينا القرآن جملة واحدة. وهكذا كان المشركون الذين أيضا كانوا في قوم موسى، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. هذا كله تحكم، يتحكمون على الله كأنهم هم الخالقون، يعترضون ويحكمون ويتحكمون ويأمرون وينهون. فجاء الإسلام وحذر من ذلك كله، وبين أن الواجب هو التسليم والإذعان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ليس مع الحق اختيار، ليس لأحد أن يتحكم والحق أمام عينيه قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمرت باتباعه وأمرت بالقبول لهذا الحق والانقياد، فمن خالف ذلك كله فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام، وهو كما أشرنا آنفا أن تبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أبغضته صرت تتحكم وترى أن الواجب هو كذا أو كذا، كما يفعل أولئك الذين أشرنا إليهم سواء كان من القرآنيين وهم أبعد الناس عن القرآن، أو من العلمانيين، أو من الليبراليين، أو من غيرهم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.